ارفع يدك. نعم. الله عليك يا شيخ، الجحفة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم انتقال حم المدينة إليها. أي نعم نعم. هل كان ذلك قبل التعيين أو بعد؟ الظاهر من قبل، لأن المدينة انتقلت الجحفة الحمى منها في وقت قصير.